إذاعة البيان تقدم برنامج حزب البعث، نشأته وتاريخه وعقيدته. الحلقة السادسة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عمل حزب البعث العربي الاشتراكي بقيادته النصيرية الحاقدة، عملوا على مخطط رهيب يهدف إلى اقتلاع الإسلام نهائيا من أرض الشام، ضمن رعاية صليبية يهودية إيرانية رافضية لهذا المخطط الخبيث. لذلك تجد أن حزب البعث منذ أن بدأت الأمور تتجه نحو التصعيد في عام 1975 بين النظام وبين الطليعة المقاتلة، الشيخ مروان حديد رحمه الله كان قد أسس مجموعة أسماها بالطليعة المقاتلة، وكانت تهدف لإسقاط النظام النصيري. بدأت حينها يعني مواجهات، ونفذ الإخوة حينها رحمه الله عددا من عمليات الاغتيال الناجحة للنصيريين وقيادات هذا النظام. حينها هذا الحزب عمل على مخطط رهيب كما أسلفنا، يهدف إلى قتل الحركة الجهادية نهائيا بالشام، ثم قتل كل منابع الدعوة واقتلاع الإسلام نهائيا. لذلك جاءت في الثمانينات عفوا، بعد أسرهم للشيخ مروان حديد وقتله في السجن رحمه الله، جاءوا بمخطط، وصارت حينها المعارك الدامية والمجازر الرهيبة كما في جسر الشغور، كذلك في المشارقة في حلب، كذلك في بعض المناطق هنا وهناك، ثم جاءت مذبحة حماة الشهيرة التي قتل فيها، يعني اختلفت الإحصائيات منه، يعني هناك بعض الإحصائيات تشير إلى قتل 20,000 مسلم، وهناك ما يشير إلى 40,000 مسلم في مجزرة رهيبة حينما حوصرت حماة ثم دكت بالطيران وبالمدافع لمدة 20 يوما، وحين بالفعل بعدها يعني تم حقيقة إنهاء وقتل الحركة الجهادية في الشام. والذي قاد تلك الحملة الخبيثة هي سرايا الدفاع التي كان يرأسها المرتد النصيري رفعت الأسد، شقيق حافظ الأسد. طبعا يعني أهل الشام وخاصة أهل حماة يعرفون كيف أن سرايا الدفاع خاصة في عام 80 معهم كلاب حزب البعث، كانوا يهتفون، وهذا يعرفه من عاش تلك الحقبة من أهل حماة خاصة، كانوا يهتفون بألفاظ كفرية خبيثة، حتى قال قائلهم لا إله إلا الوطن ولا رسول إلا البعث. بل من شدة كفر البعثيين والنصيريين خاصة الذين شاركوا بأحداث حماة، كانوا منهم من يهتف الأسد وربنا، ولدرجة أن بعضهم هتف ونعوذ بالله يعني هتاف خبيث، حلما قالوا يا الله حلك حلك خلي الأسد يبرك محلك. هذه كل الناس تعرفها من أهالي حماة، بل وحتى من بعض أهالي حلب. فحقيقة ما جرى كان حربا شرسة شاملة على الإسلام بكل معنى الكلمة. والعجيب يعني في تلك الفترة أن حافظ الأسد لم يرتكب هذه المجازر الخبيثة في حماة وفي جسر الشغور وفي حلب، إلا يعني لم يرتكبها هكذا، وإنما بضوء أخضر يهودي صليبي عربي. بل حتى من تأمل في سير الأحداث آنذاك ومن عايشها يجد حتى حكومات الخليج وعلى رأسهم حكومة آل سلول لها دور كبير في تلك المجازر. يعني بعض العاملين حينها يعني في الدعوة لما تم اعتقالهم خاصة في مدينة حلب لتخفيف العبء على نظام النصيري. نظام النصيري أنذاك كان حقيقة يحارب فئة كبيرة من الناس، يعني الأمر ترى لم يكن سهل أيضا عليه، خاصة مع مجموعات شبابية تجاهد. فلتخفيف العبء على النظام، وهذا يعرفه يعني بعض الناس في هذه البلاد، ماذا عمل النظام السلولي؟ لتخفيف الضغط صار يفتح الباب، باب الهجرة للفارين من تلك الأحداث، خاصة من النشطاء والعاملين. لذلك تلك الحقبة هي التي أصلا جعلت كثيرا من النشطاء، خاصة هنا في ما يسمى جماعة الإخوان آنذاك، هاجروا من سوريا وذهبوا إلى جزيرة العرب، إلى بلد الحرمين، لتخفيف الضغط حقيقة. فكان هذا أيضا يعني المقصد منه ليس إنقاذهم من الهلاك أو من بطش النظام، بل تخفيف الضغط على النظام، لأن النظام حقيقة آنذاك لم يكن أصلا في ذلك الموقف الضعيف القوي، بالعكس يعني كان النظام آنذاك خاصة بصورته النصيرية جديدا على شعب يعني معظمه ينتسب للسنة، خاصة أنه بالفعل آنذاك، وهذا يعني مشهود ومعروف، يعني واجه النظام حركة جهادية تحولت أيضا إلى حركة شعبية حقيقة، خاصة في حماة وما حولها، يعني تحول إلى حركة جهادية شعبية. والنظام حينها أصلا لم يكن بمقدوره أن يصمد صمودا طويلا. فمسألة تهجير النشطاء العاملين وتهجير الدعاة من الشام كان مطلب نصيري، فعمل على حقيقة على ذلك النظام السلولي. كذلك من مجازر حزب البعث العرب الاشتراكي ما حصل في لبنان لما قامت ما يسمى الحرب الأهلية. وأيضا الحرب الأهلية في لبنان يعني حتى مسماها مسمى مغلوط، يعني ليست حرب أهلية أصلا، هي حرب على السنة وعلى عوام أهل السنة. الحرب يراد منها يعني كما يقال قصد جناء أجنحة أهل السنة وفتح المجال للطوائف الكافرة المارقة. يعني الكل يعرف أنه لما احتلت فلسطين ولما احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة، لبنان كونها يعني بلد مجاور لفلسطين امتلأت بالفلسطينيين، والفلسطينيون يعني ينتسبون في جلهم إلى السنة. فلو نظرنا إلى التكريبة، إلى التركيبة السكانية الديموغرافية في لبنان، نجد أنها كانت تميل إلى كفة أهل السنة. فجاءت ما يسمى الحرب الأهلية، جاءت حقيقة لإعادة التركيبة السكانية في لبنان ولفتح المجال للطوائف المارقة. لذلك لو نظرنا إلى نتائج الحرب اللبنانية نجد أنها أولا قزمت أهل السنة وشتتت أهل السنة، ودقت السفين كعظيمة بين اللبنانيين المنتسبين للسنة وبين الفلسطينيين المنتسبين للسنة، وحصروا في مخيمات بمعزل عن الساحة اللبنانية. كذلك بانتهاء الحرب اللبنانية نجد أن الشيعة الرافضة، مع أن الشيعة الرافضة في لبنان بالفعل كانوا أقلية قليلة لا أحد يعرف بها أصلا، يعني حتى كانوا يسمون بالمتاولة، يعني هم كانوا بالفعل نكرة في لبنان، لكن بعد الحرب الأهلية اللبنانية صارت لهم صوالات وجولات وكتائب وأحزاب وتجمعات ونحو ذلك. نفس العملية عند النصارى. فحقيقة كان الرابح الأكبر من الحرب في لبنان هي كل الأحزاب المارقة، والخاسر الأكبر هم المنتسبون للسنة. حزب البعث العربي الاشتراكي النصيري موقفه كان موقف خبيث، عبارة عن أنه احتل لبنان بوقت مبكر ليقتل كل نفس جهادي أو دعوي ممكن أن ينشأ في لبنان. لذلك النظام النصيري قام بمجازر عظيمة، منها مجزرة تل الزعتر الكل يعرفها، حيث تم قتل مئات من اللاجئين الفلسطينيين بمرأة ومسمع عن النظام النصيري الذي أسهم في قتلهم. كذلك طرابلس التي كانت يعني ولا شك يعني كانت أن ذلك تعتبر فيها نفس سني خاصة في مواجهة المد الشيعي، كذلك عمل النظام النصيري على محاصرتها ودكها وغيرها من المجازر. فحقيقة النظام النصيري والحزب البعث العربي الاشتراكي أسهم في خنق لبنان وقتل الدعوة أيضا في لبنان وفتح المجال للطوائف المارقة. خاصة أن يعني هنا مسألة أيضا من ناحية جغرافية، يعني لبنان هي أصلا عمق لسوريا وكذلك سوريا عمق للبنان، فلما تجد أن الأحداث في سوريا في الثمانينات والسبعينيات وكانت بالفعل حركة جهادية جيدة تزامنت مع الحرب اللبنانية ودخول الجيش السوري البعثي إلى لبنان، هذا أيضا أحد أسبابه كان قطع الصلة بين العمقين السوري واللبناني. هذه حقيقة يعني بعض من أفعال حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا. أما في العراق فكذلك الصورة مأساوية وقاتمة جدا، وكذلك يعني الحزبان حزب البعث العراقي وحزب البعث السوري اشتركا، من أعظم ما اشتركا به وعملا عليه قتل كل الدعاة الجادين أصحاب المنهج وتجفيف كل منابع الدعوة، تجفيف كل منابع الدعوة خاصة في سوريا. بالفعل يعني حزب البعث وحزب حزب البعث العراقي والسوري، من تأمل في حال أهل الشام وأهل العراق يجد هذا واضحا، يعني حتى بعد الناس عن دينهم ترى هذا يعني هو نتيجة طبيعية لتمكن حزب البعث العربي الاشتراكي عليه من الله ما يستحق. فهذه حقيقة كانت يعني جملة من بعض أفعال الحزب ولا فهي كثيرة جدا، ويعني لا شك أخطرها وأشدها وأعظمها نشر الكفر بين الناس. يعني من تأمل فعلا في حزب البعث يعني يجد أنه أكثر حزب نشر الكفر بين الناس. وأنا يعني كما أسلفنا قبل قليل ذكرنا، لو تأملت في كل الديار وفي كل البلدان وفي كل الأمصار يعني لن تجد حزبا بلغ من الكفر هذا المبلغ كحزب البعث العربي الاشتراكي أبدا. يعني من عايش أحداث الثمانينات والسبعينيات في سوريا عرف ذلك علم اليقين، يعني وصلت بهم الجرأة إلى أن يشتموا الله علنا جهارا نهارا، وما يحدث الآن هو عين ما وقع في تلك الحقبة. فكما أسلفنا حزب البعث حزب جمع كل شعب الشرك والكفر، تجده بعثيا، تجده وطنيا، تجده قوميا، تجده اشتراكيا، تجده علمانيا، تجده لا دينيا، تجده نصيريا، تجده رافضيا، تجده درزيا، تجده كل شيء، يعني كل كفر تجده في حزب البعث عليه من الله ما يستحق. لذلك بعد كل هذه المقدمة نسأل سؤالا، ما حكم من انتسب لحزب البعث العربي الاشتراكي، خاصة أن كثيرا من المنتسبين للسنة انتسبوا له إن في العراق وإن في الشام؟ في حقيقة الأمر بحاجة إلى تأمل، خاصة من أولئك ممن زلت أقدامهم فانتسبوا. الأمر ليس مسألة مزاجية، بل المسألة مسألة عقيدة، مسألة دين، مسألة كفر وإيمان. ولعلنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن حكم المنتسب لحزب البعث وهل يكفر بذلك أو لا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.